Ih, butang apa ini? Entah, cuba kawan-kawan tekan. Leo jarihim, kamat tu gahir mafihim, fabadawt shaksan akhar, kaya takakhar. وظننت أنا أني بذلك خستغنى ووجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا أنا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تنادى لا أنا نرضي الناس بمالا نرضوه لنا حالا ذاك جمالنا Oh, you got